بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا

خوشم. تعلمون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. الله أكبر. بسم الله love.

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح وقد خاب من دساها كلما ثمود بطفوها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ثم الحق بسم الله الرحمن